بداية المتفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في كتاب بداية المتفقه من كتاب الطهارة كله بأبوابه 11، واليوم نفتتح كتابا جديدا من كتب الفقه من كتاب بداية المتفقه أيضا. هذا الكتاب هو كتاب الصلاة، وهذا الكتاب يتناول 6 أبواب. الباب الأول باب الأذان والإقامة، والباب الثاني باب شروط صحة الصلاة، والباب الثالث باب أحكام الصلاة، والباب الرابع باب سجود السهو، والباب الخامس باب صلاة الجماعة، والباب السادس باب صلاة الجمعة. نبدأ بباب الأذان والإقامة. أولا، الأذان معروف هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة الإعلام بدخول وقت الصلاة، بل الإعلام بالقيام للصلاة، وهو الشروع في الدخول في الصلاة، يعني الشروع في الصلاة. يبقى الأذان هو الإعلام، التعبد إلى الله عز وجل، التعبد لله تبارك وتعالى بالإعلام بدخول وقت الصلاة، هذا الأذان. والإقامة التعبد لله عز وجل بالإعلام بالشروع في الصلاة. طيب، فضل الأذان. هناك أحاديث في فضل الأذان، أذكر منها ما رواه الإمام البخاري في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا يدل على أن المؤذن كل من سمعه يشهد له يوم القيامة بأنه أذن، بأنه أذن، يشهد له بالإيمان. لا يسمع صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا شيء، وفي رواية: ولا حجر ولا شجر، يعني حتى الحجارة والأشجار تنطق يوم القيامة وتشهد للمؤذن. بل هناك فضيلة كبيرة جدا للمؤذن، وهي ما رواها مسلم في صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يوم القيامة الزحام الشديد، وحينما يكون الناس في زحام كل يريد أن يرفع رأسه ليشم هواء، فإذا بأناس في الموقف أعناقهم طويلة طويلة جدا. من هؤلاء الذين أعناقهم طويلة؟ هم المؤذنون، لا سيما في يوم حره شديد، في يوم تدنو فيه الشمس من الرؤوس، في يوم كل الناس يقول: نفسي نفسي نفسي نفسي. يوم الطامة، يوم القارعة، يوم الزلزلة، يوم القيامة، يوم الحاقة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا اليوم الذي قال عنه بعض الناس: يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم شديد مستطير حره، في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. اللهم ارحمنا في ذلك اليوم. في هذا اليوم العظيم ترى أناسا أعناقهم طويلة، أعناقهم طويلة جدا. لماذا؟ لأنهم كانوا يؤذنون، كانوا ينادون بلا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، حكم الأذان، هل الأذان فرض ولا مستحب؟ بعض أهل العلم قال الأذان سنة، وبعض أهل العلم قال الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. يعني بلد فيها 10 مساجد، لو أذن مسجد واحد سقطت الفرضية وسقط الوجوب عن باقي المساجد. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت إلى الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فكلمة فليؤذن هذا فرض، فليؤذن على الوجوب، يؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، فقد أمره صلى الله عليه وسلم بالأذان والأمر للوجوب. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان ولا الإقامة حضرا ولا سفرا، دل ذلك على الوجوب. هذا يرد على الجماعة الذين يقولون بأنه سنة. طيب تعال معنا لنرى شروط صحة الأذان. يقول المصنف باب الأذان وفيه ضابطان. الضابط الأول شروط صحة الأذان تسعته، يعني لو انتفى شرط منها انتفى صحة الأذان، كان الأذان باطلا. الشرط الأول أن يكون المؤذن مسلما، الشرط الثاني أن يكون ذكرا، الشرط الثالث أن يكون عاقلا، الرابع أن يكون مميزا، الخامس أن يكون ناطقا، السادس أن يكون الأذان بعد دخول الوقت إلا في الفجر، السابع أن يكون من واحد، الثامن الترتيب، التاسع الموالاة. إذن هذه تسعة شروط لصحة الأذان. تعال معي لنشرح هذه الشروط شرحا سريعا. من الذي يصح أذان؟ الذي يصح أذانه أولا أن يكون مسلما، فلا يصح أذان الكافر. لو جماعة مسلمين شران صديق يمشي معهم، أو ماشيين في تجارة ومعهم واحد نصراني أو واحد يهودي، فحان وقت الصلاة فأرادوا أن يتوضأوا، فقال لهم النصراني على ما تتوضأوا أنا أؤذن لكم، هل الأذان يصح؟ لا، لا يصح الأذان لا من نصراني ولا من يهودي ولا من كافر، لابد أن يكون المؤذن مسلما. جميل. ثانيا يشترط أن يكون ذكرا، لو مجموعة رجال ونساء وامرأة أذنت لا يصح، أو مثلا في المسجد امرأة صوتها جميل فقالت لمؤذن المسجد دعني أؤذن في مكبر الصوت وأؤذن أنا لصلاة العشاء مثلا أو لصلاة الفجر، لا يصح، لأن المرأة مأمورة بغض صوتها. وصوت المرأة، هل بالمناسبة صوت المرأة عورة ولا غير عورة؟ بعض أهل العلم يقول صوت المرأة عورة، والقول الثاني أن صوت المرأة ليس بعورة. والصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة ما لم تخضع بالقول، يعني إذا تكلمت مع الرجل في حدود الضرورة، ردت في الهاتف، زوجك موجود؟ لا، غير موجود، ماذا تريد؟ ماذا تريد أن أقول له؟ تقول له كذا وكذا وكذا، طيب شكرا السلام عليكم، لا بأس، لا يحرم عليها ذلك إذا ردت بقدر الحاجة وبصوتها العادي. أما إذا خضعت في القول، مين وانت عاوز مين عاوز ليه، وخضعت بالقول، فالله عز وجل نهى عن ذلك، فقال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالمرأة يجب ألا تخضع بالقول، لا في الهاتف ولا في المكالمة العادية، بل ينبغي أنك تعود بناتك البالغات وزوجتك ألا ترد على الهاتف إذا كان في البيت ولد، ابنك الكبير يقوم هو يرد على الهاتف، نعم ماذا تريد؟ تريد أبي؟ ماذا أقول له؟ جميل. أو البنت الصغيرة التي لم تبلغ، من أنت؟ لكن البنت البالغة والمرأة تبتعد عن الهاتف تماما، ونحن رأينا وشاهدنا والكل يعرف أن الهاتف هذا قد أفسد كثير من الأسر، لا سيما الهواتف المحمولة الآن، لا سيما الهاتف الجديد اللي بيقولوا هي صوت وصورة، إذا كان سيظهر الصورة فهذه مشكلة أخرى، وقد يعني يظهر ما بداخل البيوت. فنحن نقول بأنه لابد الإنسان أن يجلس مع أبنائه وبناته ويعلمهم الآداب الإسلامية. لو واحد طرق الباب كيف تقول له؟ هل يجوز للمرأة أن تدخل رجلا أجنبيا حتى لو كان صديقا لزوجها في غير وجوده؟ جي خبط، أنا فلان جاي من مسافة بعيد، أهلا يا فلان اتفضل ادخل، ادخل في المجلس، يدخل في المجلس، تروح تقدم له الشاي وتقدم له القهوة وتقدم له كذا وزوجها غير موجود، يجوز؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. صحيح ضميرك سليم ونيتك سليمة، هو ضميره سليم ونيته سليمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالإسلام يريد أن يحافظ على المرأة من الرجال، ويريد أن يحافظ على الرجل من النساء. يعني كما أن الله عز وجل أمر الرجل بغض بصره فقال: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أمر المرأة بغض بصرها. فهو يريد أن يحافظ على المرأة ويريد أن يحافظ على الرجل. ولذلك المجتمع الإسلامي يا أخواننا مجتمع كريم، مجتمع طاهر نقي. المجتمعات الأخرى قد تحدث فيها الفحشاء بكثرة، لكن الحمد لله المجتمع المسلم وإن حدثت فيه الفحشاء فبقلة جدا، بنسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالنسب العالية المرتفعة في المجتمعات الأخرى. في إحدى زياراتي لدولة من دول أوروبا أخبرني رئيس الرابطة الإسلامية هناك بأن محافظ العاصمة أعلن عن جائزة ثمينة لكل فتاة بلغت 14 عاما وهي ما زالت تحتفظ ببكاراتها. فبدأ البنات يتواردن على المستشفيات العامة يكشفوا عليهن عشان يشوفوا كم بنت ستفوز بالجائزة. تتصور كم بنت فازت بالجائزة؟ بلغت 14 سنة وما زالت تحافظ على نفسها من الزنا والعياذ بالله والفاحشة. تتصور كم بنت في العاصمة كلها؟ أمر مدهش لا تصدق، ولا بنت فازت بالجائزة، ولا بنت. هذه الدول التي يدعون أنها متطورة ومتقدمة، لا، تعال معي إلى الدول الإسلامية. الدول الإسلامية نادر لما تحدث فيها الفاحشة، دول طاهرة نقية عندها أخلاق قيم مبادئ، ونحن نفتخر بهذا. نحن نفتخر بأن المرأة المسلمة مصونة في المجتمع. دخلت إحدى السفارات، دخلت إحدى السفارات، كنت أريد أن أمد التأشيرة. سفارات دول شمال العالم، الدول الشمالية، أردت أن أمد، فوجدت كل اللي في السفارة نساء، الضابط نساء في السفارة، ودخلت الجوازات ضابط الجوازات نساء، والموظفين كلك نساء، والملازم نساء، كله نساء. فكلمت أخي اللي معي وهو بيترجم لي، قلت له: قول لهم ايه، ما فيكوش راجل، فيش ولا راجل. فبيقول لها الشيخ، بيقول: ما فيش راجل، كله نساء، حتى العساكر نساء. فقالت يعني متندرة: عطانا الرجال أجاز. ثم بتقول له: من هذا؟ فقال لها: طبعا كنت أنا هناك بثوبي العربي، منظري العربي الذي أعتز به في كل مكان. فقال لها: ده عندنا زي القسيس عندك كده والأشياء دي، شيخ عندنا. فقالت له: قل له إن احنا نتمنى أن تكون المرأة عندنا عندكم في الشرق. المرأة في الشرق جالسة في بيتها معززة مكرمة، زوجها مكلف بالإنفاق عليها، زوجها مكلف بإطعامها بكسوتها بكل ما تحتاج وهي جالسة في البيت. أما عندنا الزوج له مرتب والمرأة لها مرتب، والزوج يأتي بطعامه والمرأة تأتي بطعامها ويضعونها في ثلاجة واحدة، لكن لا هذا يأكل من أكل امرأته ولا زوجته تأكل من أكله. ليه؟ مجتمع متشتت. يعني لو دخلوا الاثنين على مطعم يأكلوا مع بعض، كل واحد يحاسب عن نفسه، هو يحاسب عن نفسه وزوجته تحاسب عن نفسها. مجتمع متفكك، تقول: لو جلسنا في البيوت لمتنا جوعا. هذه البلاد المتطورة، وتتمنى المرأة هذه، وهي امرأة كبيرة تقريبا، كانت على ما أذكر كانت الضابط اللي هي رئيس الجوازات، قالت: أتمنى أن أكون مثل المرأة الشرقية التي تجلس في البيت وزوجها هو الذي ينفق عليها، وزوجها هو الذي يطعمها ويكسوها. فقلت الحمد لله على نعمة الإسلام، هذه سقتها لأختي المسلمة لتعلم أنها في نعمة، وكفى بها نعمة، إنها نعمة الإيمان، نعمة الإسلام. والآن أتوقف لأترككم في رعاية الله وعنايته، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفكر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم